أول ثاني أبو الله الله الله الله نعم ونجم إذا كانوا طيبين يا عبدين في كثير. Thank you. Thank you. ولقد

What about